له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لبئس المولى ولبئس العشير. وكذلك أنزلناه آيات الصالحات

الذين إذا ذكر الله والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها Lay